حقين الخضار لأن سلعة محتاجة توسلنا في معنى المحتاج. ممنوع حقين الخضار يجيبون واحد محرج يحرج لهم سمسار. هنا اختل الشرط أنه أعطاها شخصا بعينه قال كل سمسارا أو أنه علم السوق بسعر السوق. إذا اختل شرط واحد أنا وجدت بعض الناس يقول لا بد من وجود الثلاثة ولكن إن النصوص عليه في عند الفقهاء لا تخلف شرط يبيحها. كلامك في محله شيخ وفيه شيخ سم الخضروات الجامله دكتور في بطن الأرض ما يجوز للضرورة. يقول هذا يجوز للضرورة لأن لا يمكن بيعه إلا هكذا. بينما البصل والبطاطس وغيرها يمكن أن تستخرج. البطيخ ما إذا كسرته خرب. البيض إذا كسرته خط هذا استثني للضرورة عندهم فيفرقون بين هذا وهذا لأجل الضرورة حاجة الناس. فقلت ما أشتري بيض إلا مكسور في حرج يا شيخ. البطيخ أنا شيخ أنا لازم كل واحد تنكسر الذي سيشتري كذي أصلا أنا أجعلها في غطائها شنو الغطاء هذا اللي فيها قشرها في قشرها أجعلها في قشة عشان طول ما تخرب لو فتحتها خربت يوم يوم واحد خربانة فيها مصلحة لك تشتري تجلس عندك يومين ثلاثة أحيانا. فهم أجازوا للضرورة. هذا مقصد حكمة حكمة هذه حكمة. الحكمة لا يناط بها الحكم. الحكم متعلق بالغرر إلا بيع واحد ليس متعلقا بالغرر وهو السمسار لأجل الضرر الثاني لأجل الضرر والأول لأجل الغرر. وذلك فرقوا بين الضرر والغرر. الغرر جعلوا له الخيار والضرر قالوا العقد باطل. ولا شك هذا يعني معاني مقاصد صدقت يعني معاني عامة وحكم صدقت هذا اللي شيخ محمد سمسر إيه استثناء من منافع زي ما قلنا السيارة أركبها فترة يعني شون يعني يعني يقول لك بعتك هذه السيارة وإذا خربت صلحها عندي يبيع الورشة أيوة مجانا. هذه غير معلومة إلا أن تعلم المعلومة قد تكون سيارة وقال سيارة في هذه بعتها ولكن سيارتي هذه تصلحونها لي مجانا عارفينها هنا يجوز. بل هذه ليست من الثنية يا شيخ هذه من الثمن هو في الحقيقة نقد ومنفعة مجموع أمرين الثمن. الثنية من الشيء الذي بيع من الشيء الذي بيع لكن هذه الصورة كل ما خربت سيارة تصلحونها مجانا هذا العقد غير صحيح لأن الثنية غير معلومة. إن قلنا إنها ثنية لا بد أن تكون معلومة يعني مثل إيش تدش مثل الثنية استأجر يعني أجرتك المحل هذا تصير كثير مثلا يقول سأجرك هذا الدكان كاملا إلا هذه الزاوية فيها صرف استثنيت منها الزاوية صرف لو لم يستثنها لطالب المستأجر قيمة هذا المحل الصراف من البنك فيأخذها هو فاستثنى في العقد قال إلا محل الصراف هذه ثنية فهي استثناء جزء وهكذا. لذلك عندهم الثنية في المشاع غير استثناء المشاع غير يعني لو قال أجرتك إلا الثلث ما يصح لأن لا يمكن فصله المشاع الثلث غير لا يمكن فصله فلا يصح استثناؤه. لكن لو قال أجرتك الأرض إلا الثلث الشمالي صح لأنه يمكن فصله وتمييزه ويمكن بيعه على القاعدة الثانية بيعه منفردا. العيب والتدليس. التدليس أن يخفي صفة صفة أي صفة فهي ليست عيب. فلو بيعت هكذا من غير إخفاء لما عد عيبا. لكن العيب يختلف. العيب هو نقص في الشيء يخفيه كأن تكون السيارة مصدومة ولكن لم يخفى عيب لكن لم يكن ظاهرا. فالفرق بين التدليس والعيب فرقون بين الاثنين. طبعا الحنابلة يقولون أن التدليس في المصرات كذا يقولون وذلك جعلوا أن التدليس خاص بالمصرات فأثبتوا في ثلاثة أيام ورد بالصاع. ولكن هذا في المختصرات ولكن المطولات تذكرون أمثلة أخرى. نقف صلى الله وسلم على نبينا محمد.